لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السادستاني رحمه الله تعالى، نختتم اليوم هذا الكتاب المبارك، وإن كان يعني قصيرة أو صغيرة الحجم لكنه عظيمة القدر. وبقي لنا من المنظومة بيتين هما ختام هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحه. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذان البيتان اختتم بهما يعني هذه المنظومة. أما الأول قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، يعني أحذرك يعني في نهاية هذه المنظومة أن تكون من هؤلاء أصحاب الأهواء الذين إذا خالف هواهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقله أهل الحديث والفقه طعنوا فيهم واتهموهم وأساءوا بهم الظن ونحو ذلك. هذا هو موضوع هذا البيت. قال الشارح: ينهى رحمه الله عن أناس دينهم اللهو والسهو والغفلة واتباع الهوى، وقد جاء في الحديث: ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. يعني أشر يعني ما يعبد من دون الله عز وجل الهوى المتبع والعياذ بالله، لأن صاحب الهوى والعياذ بالله يفعل كل شيء. لماذا؟ لأنه لا يحكمه وحي، يعني كتاب ولا سنة، لا يحكمه شرع. لماذا؟ لأنه صاحب هوى والعياذ بالله، هو لا ينصاع ولا ينقاد إلا لهواه، ولا يفعل إلا ما يمليه عليه هواه هو والعياذ بالله. قال: ودليله أي الحديث من القرآن قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني لا يهوى شيئا إلا ركبه والعياذ بالله. وذلك صاحب الهوى والعياذ بالله أشر أنواع أهل المعاصي والعياذ بالله. كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه له كلمة يعني عظيمة في هذا المعنى، وهو أنه كان يقول: الجاهل يكفيه الدليل أو نعلمه بالدليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. الجاهل هنقعد نقول له والله تعالى دليله، قال الله قال الرسول، خلاص. صاحب الهوى لو جبت ألف دليل مش هيرجع. لماذا؟ لأنه هو ما هو لا عنده كتاب ولا عنده سنة بيقدمه، ويقدم هواه والعياذ بالله. وده طبعا مشاهد في عالم الناس والدنيا والعياذ بالله. من أبرز هذه الأمثلة مثلا اليهود، كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق الذي جاء به الخبر في كتبهم والعياذ بالله، ومع ذلك كفروا به. حتى كان الواحد منهم يقول للآخر: أهو هو؟ يقول: هو هو، يعني هو النبي اللي أخبرنا به في كتبنا؟ يقول: هو هو. فيقول له: أتعرفه وتثبته؟ يقول: أعرفه وأثبته، نعوذ بالله. ومع ذلك يقول: ولكن عداوته في قلبي ما بقيت والعياذ بالله. إيه الكفر ده؟ لأن الهوى والعياذ بالله. يقول له: ده نبي؟ قال له: أهو نبي. النبي ده هو ده اللي جيل في كتبنا؟ قال له: هو ده اللي جيل في كتبنا. وإن إحنا مأمورين باتباعه؟ قال له: أيوه هو. طب أمال إيه؟ قال له: أنا بكرهه. وعداوته في قلبي ما بقيت. نعوذ بالله. لماذا؟ الهوى جعله والعياذ بالله يضل بتأويل شيطان، وهو انه ذا من العرب، وهو كان او كانوا يريدون ان يكون النبي الذي يأتي في اخر الزمان، او كانوا يظنون ان نبي اخر الزمان سيكون منهم هم. فلما جاء من العرب كفروا به والعياذ بالله، وهذا بسبب ماذا؟ الهوى والعياذ بالله. الشرع بيقول لهم ده نبي، او هم عارفينه من النبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهناك من الناس في كل زمان ستجد على هذا النحو، عارف الحق بس هو مصر ياخد طريق مختلف، وعارف انه هو مخطئ بس هو مصر يسير على طريق الهوى والعياذ بالله. قالوا لما كانت هذه حالتهم، وأنهم يركبون ما يهوونه ويتبعون أهواءهم، كان من آثار ذلك أنهم يطعنون في أهل الحديث ويعيبون رجال الحديث وأهل الحديث كالبخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة والإمام أحمد وأهل المسانيد وأهل المستخرجات الذين يسر الله لهم الاشتغال بالحديث فخدموا السنة وبيّنوا صحيح الحديث من ضعيفه واجتهدوا في بيان الأحاديث. فالذين يطعنون فيهم لا شك أنهم يطعنون في السنة، كأنهم يقولون إن هؤلاء ليسوا ثقات، يعني يقولوا على البخاري ومسلم والإمام أحمد والأئمة يقولوا ليسوا ثقات، وإيه دول يطلعوا إيه؟ ده مش في زمان قديم وكان فيه يعني من هم يظنون أنهم يعني عندهم شيء من العلم. حتى في الزمان هذا يطلع جاهل والعياذ بالله لا يفقه شيئا في دين الله عز وجل، ولا يفقه حتى شيء في الدنيا والعياذ بالله. وتجدوا يطلع ويقولوا عليه الباحث الفلاني. ليه الباحث ده بقى؟ باحث عن كل والعياذ بالله فتنة. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويطلع يطعن في البخاري ويطعن في مسلم ويطعن في الأئمة ويطعن في الفقهاء، وهم في الحقيقة ما يريدون إلا الطعن في الدين كله والعياذ بالله. كأنهم يقولون إن هؤلاء ليسوا ثقات، أو أن أحاديثهم التي رووها ولو كانوا معروفين بالثقة وبالتثبت غير مقبولة ولا صحيح، فيقدحون فيهم اتباعا للهوى واتباعا لآراء الرجال ولرؤسائهم، فينطبق عليهم قول الله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل والعياذ بالله. هو عبد المأمور والعياذ بالله، قرار جاي لي من فوق والعياذ بالله. طب هو خطأ، يقول لك والله احنا عارفين انه غلط. والله انا اذكر واخواننا كثير من المشايخ يقولوا الكلام ده برضه، يعني ان كثير من هؤلاء يقول له والله احنا عارفين ان الكلام اللي بيقوله فلان خطأ، والاوامر اللي بتجينا بخصوص المساجد ومش عارف ايه خطأ، بس هنعمله ايه؟ الاوامر علينا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا والعياذ بالله، أو هؤلاء يصدق فيهم قول الله تعالى وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل والعياذ بالله. يتبعونهم ويقلدونهم وهم يرون الحق واضحا، سواء في العقيدة أو في الأحكام والحلال والحرام. بل والعياذ بالله في هذا الزمان صرنا نسمع مثلا الطعن في أهل السنة، أن يقال السنيين ونحو ذلك، السنيين السلفيين، وكأن هؤلاء ليسوا بمسلمين والعياذ بالله. يعني أحدهم بيقول أنا بعمل البدع الفلانية يعني عشان أكشف السلفيين، عشان أوري الناس السلفيين. يعني هو عارف أن السلفيين هينكروا البدع، يقوم الناس هو ده سلفي اللي أنكر علينا ده. نسأل الله العفو والعافية. وألست أنت سلفيا؟ ألست أنت تتبع سلف الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ ألست تتبع هؤلاء؟ أن تتبع هواك والعياذ بالله. فالذين يقلدون الرجال ويطعنون في السنة ويردون الأحاديث الصحيحة، هؤلاء ممن يعبدون غير الله، يعبدون رؤساءهم ويطيعونهم في غير الحق، يطيعونهم في المعصية ويقدسونهم ويتبعون غلطاتهم، وهؤلاء كلهم يعتبرون من أهل الخسارة والعياذ بالله. فالواجب البعد عنهم وعدم تصديقهم. يعني خلاصة هذا البيت: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. احذر أيها المسلم أن تقع في هذه الشبهة، وهي أن تكون من أصحاب الهوى الذين يطعنون على أهل الحديث وأهل السنة ومن اتبع السلف الصالح إذا جاءوهم بخير ما هم عليه من الأهواء. ثم ختم هذه المنظومة القصيرة لكنها عظيمة في معناها ويعني قدرها، قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. قال: ختم العقيدة بهذا البيت فأخبر بأنك إذا اعتقدت هذه العقيدة والتزمت بما فيها فأنت على خير، وأنت على عقيدة سليمة ليلك ونهارك. هكذا أوصى بالالتزام بهذه العقيدة، وهي عقيدة سليمة مقترنة بالأدلة الصحيحة في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء الربانيين. قال: فنوصي بحفظها ونوصي بالالتزام بما فيها، ونسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين، وأن لا يحرمنا من فضله، وأن يجزي هذا الناظم خير الجزاء، وأن يرحمه وسائر علماء المسلمين، ويجعلهم من أهل عليين. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فجزى الله خيرا الناظم والشارح، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعل يعني من هذه يعني المنظومة وشرحها يعني خيرا لنا ولإخواننا. وبهذا يكون قد انتهينا من هذه يعني المنظومة بشرحها، والحمد لله اليوم. ويعني نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وكنا قد بدأنا تدريسها يوم الثلاثاء الموافق 5 جمادة الآخرة الموافق 2/1/23 يعني في شهر واحد. نحن والحمد لله يعني تقريبا خدنا فيها أقل من 4 شهور، يعني احنا توقفنا 2 شهر يعني في أجازة رمضان ويعني السفر بعد بقية رمضان، فنحو 3 شهور والحمد لله قد أنجزنا فيه شرح هذه المنظومة. نسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب والفضل والخير لنا ولإخواننا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى موعدنا مع كتاب جديد إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.